بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب 23 من كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا أبو بكر ولا حدثنا ابن نمير ويعلى ابن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل أو إلا أتوا الجدال. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فما ضربوه، الضمير يعود على عيسى عليه السلام، فكان كفار مكة يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام في آلهتهم وفي عبادتهم لهذه الأصنام، يريد أن ينتصروا لها وأن يثبتوا على عبادتها، وما هذا إلا ضرب من الجدل الذي يفضي إلى سخط الله عز وجل. ساق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ذما للجدل الذي لا يثمر ولا يفيد، بل يدفع به الحق ويرد. أي جدل يدفع به الحق ويضرأ به في وجه الحق ما هو إلا جدل مذموم. وعلى الجدل المذموم قام دين أهل البدع وقامت الأهواء بناء على الجدل المذموم. أما الجدل الذي فيه بيان الحق وإظهاره وإبطال الباطل وبيان عواره، لا بأس بهذا ما دام مقيدا بالضوابط الشرعية. هناك جدل وجدل، هناك جدال مذموم لا يقضي إلا بتضييع الحق وإزهاقه، هناك جدل محمود. نعم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. فهناك جدل بالحسنى بالمعروف بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، هناك جدل يفضي إلى الأهواء وإلى البدع التي خالفت كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد المرء أن يتجادل مع غيره فلينظر ما هي الضوابط، ما هي الأصول والقواعد التي وضعها أهل العلم في مثل هذا الشيء. قد يحتاج الإنسان إلى شيء من المناظرة بينه وبين خصمه، بينه وبين المخالف، فليكن هذا مبنيا على القواعد والضوابط الشرعية والأصول المرعية. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، يعني هذا من باب العقوبة، استبدلوا الضلالة بالهدى، فما كانت العقوبة؟ انشغلوا بالجدل وتركوا الأعمال، التهوا بالجدل الذي يقسي القلوب ويورث الشحناء والبغضاء ويعمق الأهواء في النفوس، وهذه من العقوبات المعجلة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل وتركوا العمل. ولا شك أن العمل هو الأساس والغاية والمقصود من خلق الإنس والجن، أن يعملوا وأن يعبدوا الله عز وجل. وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما ضل قوم، استعيذوا بالله من الضلالة، استعيذوا بالله من الغواية، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما شاء قامه وما شاء أزاغه. ما ضل قوم بعد هدى، أي بعد طريق قويمة، طريق مستقيمة كانوا عليها، كانوا على السنة فانحرفوا إلى البدعة، كانوا على الحق فانحرفوا إلى الباطل، كانوا على الشيء المعروف فانقلبوا على الشيء الذي يستنكر. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. وكم وقع يعني تصديق هذا في التاريخ والواقع. كان أهل العراق أهل جدل، يسألون عبد الله بن عمر عن دم البعوض، فقال ويحكم يا أهل العراق يسألون عن دم البعوض فهو نجس، أتصح الصلاة؟ سبحان الله، وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألتم في هذا ولا تورعتم ولا أحجمتم وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ إن هذا من الجدل، إن هذا من الخوض في الباطل ومن تضيع الوقت ومن سوء الفهم وقلة العقل. عندما تسألونني عن دم البعوض، ما أكثر غباء هؤلاء؟ عندما سألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه، ومع ذلك ابتلوا بالجدل، ابتلوا بالجدل. ولذلك ألف العلماء كتبا في ذم الجدل، الجدل المقصود الذي يفضي إلى الباطل، الذي يفضي إلى الأهواء والبدع والشكك في الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني شيئا يسيرا، ولا تستفت فيه منه أحدا. المراء في القرآن كفر، لماذا؟ لأنه يفضي إلى التشكيك في القرآن المنزل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظ ومعنى. قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من الكلمات الجامعات. حقا ما قاله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه. الخوارج كانوا قبل أن ينقلبوا إلى بدعتهم مع علي في صف واحد وفي خندق واحد، لما ضلوا وزاروا ابتلوا بجدل، ابتلوا بجدل. المراد الجدل العقيم المذموم. القدرية ما انتهوا إلى ما انتهوا إليه من البدعة إلا لما جادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق. كذلك المرجئة، كذلك الجهمية والمعتزلة. المعتزلة أصحاب جدل وأصحاب نقاش، أصحاب مناظرات، لكن لا تثمر ولا تفيد، لأن الحق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم جادل شيخ الإسلام رحمه الله الصوفية مثلا كثيرا، كم جادل الجهمية والأشاعرة كثيرا ليقيم عليهم الحجة، فينقطع عذرهم وتضحض شبهتهم. فلا بأس بالجدل إذا كان بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، وما لم يفضي إلى شحناء وبغضاء وإحان في النفوس لا بأس بها. فجاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن استلام الحجر الأسود، فقال له استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى الاستلام أن تضع يدك عليه كأنك تصافح رجلا هكذا. فقال له الرجل أرأيت إن زحمت؟ فقال اجعل أرأيت في اليمن أو عند ذاك النجم. يريد أن يغلق باب الجدل، نعم، يريد أن يسد هذه الثغرة الذي يدخل من الشيطان الجدل المذموم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. وهذا باب عقوبة، لأنهم يبتلون بالجدل ويحرمون العمل، يحرمون من العمل. وما خلق الإنسان إلا للعمل والعبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى بالقلم. قال حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا ربيح بن رباح بن الوليد بن يزيد بن عمران الدماري، قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، قال حدثني أبو العزيز الأردني عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت وأبو الوليد أحد النقباء الاثني عشر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له اكتب. قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. أول ما خلق الله، المقصود بهذا الأولية الإضافية النسبية، وليس المراد بالأولية المطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى أول المخلوقات على الصحيح العرش، أول المخلوقات العرش وهو أعظم المخلوقات. تنازع الناس في أول مخلوقات الظاهرة، تنازع الناس في أول مخلوقات الظاهرة، ففريق قال القلم أول ما خلق الله القلم، وفريق قال أول ما خلق الله العرش، وهو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، فدل كما في الأحاديث، فدل هذا أن العرش قبل القلم. قال أول ما خلق الله تعالى القلم، وعندنا فيه أول بالرفع وأول بالنصب، هذا وهذا كلاهما ثابتان في الرواية، أول ما خلق الله تعالى القلم، وهذا هو القلم الأول، وعليه تتفرع الأقلام الأخرى. فقال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وهذا يدلنا على أن المقادير الواقعة التي يخلقها الله أو قد خلقها الله إنما هي في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، حتى ما يحك الرجل برأسه بيده إلا بقدر، ما يرفع الإنسان اللقمة إلى فيه إلا بقدر، ما يمشي الخطوة من الخطوات إلا بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، الذكاء والغباء بقدر، الحداقة والبلادة بقدر، الهداية والغواية بقدر. ولكن لا نفهم من هذا أن الإنسان مجبور مسير، لا، العبد مختار مريد شائم، ولكن كل هذا لا ينفصل عن مشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أول ما خلق الله تعالى القلم، قال له اكتب. هذا الحديث في باب المشيئة والقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة يؤمنون بالكتابة الأزلية، وأهل البدع ينكرون هذا كأتباع معبد الجهمية الذين هم القدرية الغلاة، ينكرون أن الله سبق في علمه أن فلانا سيهتدي، أن فلانا سيزير، أن فلانا يغتني، أن فلانا يفتقر، أن فلانا يعافى، أن فلانا يبتلى، أنكروا هذا وقالوا إن الأمر ألف، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، حاشا وكلا. فربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علمه سابق قبل وقوع الأشياء، فهو لازال عليما سبحانه، لازال سميعا بصيرا حكيما، لازال سبحانه وتعالى وقد أمر القلم بأن يكتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب هذا سبحانه وتعالى وأمر القلم أن يكتب هذا، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذا أهل السنة والجماعة قالوا إذا أراد الإنسان أن يتم إيمانه بالقدر فلا بد من إثبات أربعة مراتب أو أربع مراتب. المرتبة الأولى الكتابة الأزلية السابقة، المرتبة الثانية العلم لله عز وجل، علم شامل كامل لا ينخرم منه مثقال ذره. كذلك الإيمان بمشيئة الله العامة الكاملة، كذلك الإيمان بأن الله الخالق، لا خالق غير الله سبحانه وتعالى، لا خالق غير الله، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ولذا عندما يستكمل الجنين 4 أشهر يأتي ملك ويأمر الله سبحانه وتعالى بكتب رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد، وكتب أجله كذلك يؤمر ب4 كلمات. كل هذا سبق في علم الله عز وجل، أن فلانا يعيش كذا وكذا من السنوات، أن فلانا يكون شقيا، أن فلانا يكون صالحا برا، أن فلانا يكون غنيا أو فقيرا، أن فلانا يعمل بعمل كذا، بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار. ولذا كان سفيان الثوري يقول، يبكي ويقول أخشى من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم، لا أدري ما كتبت في علم الله، أكتبت شقيا أم كتبت سعيدا، ولا أدري ماذا يختم لي، هل يختم لي بالحسنى أو بغير ذلك. فسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. قال حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب من الأئمة المصريين الحفاظ المتقنين الذين جلسوا للناس ليعلموهم الأحكام والحلال والحرام، أول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الحلال والحرام، وإلا كان الناس قبله يقصون في الترغيب والترهيب والمواعظ وما إلى ذلك. قال عن الوليد بن عبادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم، المراد القلم الأول، وعنه تفرعت الأقلام، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ يا ربي، قال اكتب القدر، اكتب المقادير، اكتب ما أريد أن يقع في هذا الكون وما أريد أن يخلق ويوجد في هذا الكون من خير وشر وطاعة ومعصية ومن هداية وغواية، وكل هذا من تمام علم الله سبحانه وتعالى ومن تمام ملكه وسعته سبحانه وتعالى، ولا يشرك في هذا أحد. ولا نفهم من ذلك كما أنبه أن الإنسان مجبور أو مسير، لا، هو مختار. ولذا لو قلت له البلدة الفلانية فيها حروب والبلدة الفلانية فيها مكاسب وأرباح ودولارات، سارع إلى البلدة التي فيها الأرباح وترك البلدة الأخرى، كل هذا باختياره. لو جاء رجل ولطم آخر على وجهه فقال الملطوم لما تضربني؟ يقول اللاطم بقدر الله، يستحق ذلك العقوبة. قيل جاء لعمر رضي الله عنه برجل قد سرق فقال أقطع يدك، قال إنما سرقت بقدر الله، قال وأقطع يدك بقدر الله. فلا ينبغي أن يكون القدر حجة للعاصي، يأتي يضرب وجه الرجل ويقول أصلا أنا مجبور، أنا مسير، هل يقبل المظلوم أن هذا مسير الجولة؟ لو أخذ ماله وقال أصلا أنا مجبور، اسمح لي أنا مجبور، لا يرضى. لو انتهك عرضه هل يقبل منه أن يقول أنا مجبور؟ لا، مخير شائن مريد، لكن هذا بعد مشيئة الله، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، غلبت إرادته كل الإرادة، وفاقت مشيئته كل المشيئات، فلا يقع في كون الشيء إلا بقدر الله، سواء كان مرضيا شرعا أو كان غير مرضي شرعا. ومراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. مراد لذاته كخلق جبريل عليه السلام، معناه كخلق الأنبياء والمرسلين، هذا شيء لذاته مقصود لذاته. هناك مراد لغيره، مراد لغيره، وخلق إبليس مثلا مقصود لغيره، خلق الكفار من الخلق مقصود لغيره. وإن لم يوجد هذا الصنف من الناس، هل كانت وقعة بدر؟ الجواب لا. هل كانت غزوة أحد؟ الجواب لا. هل يكون هناك شهداء إذا لم يكن هناك كفار؟ الجواب لا. إذن لابد من خلق المتضادات، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، ليظهر لك تمام ربوبية الله عز وجل وقدرته على خلق المتضادات في الخليقة. خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الليل والنهار، خلق الغنى والفقر، خلق العافية والمرض، خلق الهداية والغواية. إذا لم يكن هناك فريق من الكفار يقابل ويجابه المسلمين، هل كان يظهر أولياء الرحمن من أولياء الشيطان؟ الجواب لا، لا يظهر. معناه فكم من أشياء يخلق الله سبحانه وتعالى، وربما يعترض الشخص ولا يدري أن من وراء هذا حكمة بالغة. الجهاد محبب، نعم، ومرغوب ومأمور به، ومع ذلك هناك فريق يبقى وراء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لا يخرج، من المنافقين. معنا ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذا جلوسهم أحسن، بقاؤهم أحسن، لو خرجوا لكانت الفتنة والمفسدة والمضرة، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولذا رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وفيكم سماعون لهم، رجعوا. إذا قد يخلق الله سبحانه وتعالى الشيء الغير مرضي شرعا، وهذا المراد لغيره لا لذاته. قد يخلق الله بكاء الصبي، فانظر من بكاء الصبي كم من ورائه من فوائد، كم ينشأ في نفس الأم من الحنان ومن الرحمة. صحيح ربما يبكي الصبي وأنت تكون نائما فتتذكر قيام الليل، قد يبكي الصبي فيفيد هذا أمعاءه كما قال العلماء، يفتق أمعاء الصبي، يقوي تلك الأمعاء بالضربة والمرار والممارسة بالصياح والبكاء. ما أحد منا يحب بكاء الصبي، لكن كم من ورائه من فوائد معنا. وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى مراده نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره. مراد لذاته مثل إيه؟ خلق جبريل عليه السلام، خلق الأنبياء والمرسلين، معنى خلق إيمان أبي بكر الصديق. وهناك خلق إبليس الذي هو مادة الشر، الخمر خلقها الله وهي محرمة، يبتليك ربك سبحانه وتعالى، ينظر هل أنت من الورعين، هل أنت من أهل الخشية، هل أنت من الوقفين عند حدود الله. يبتليك الله سبحانه وتعالى بفتنة النساء وتبرج النساء، يبتليك هل أنت ممن يغض بصره، هل أنت ممن يتذكر ما عند الله من الحور العين ولا ينظر في هؤلاء. تلك المرأة المتبرجة السافرة تذكر أنها تدخل الخلاء تقضي حاجتها، تذكر أنها إذا وضعت عند الولادة لا يستطيع الإنسان أن ينظر. سبحان الله، انظر من حال إلى حال مليئة بالعين، ولكن في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، مطهرة من الحي، من النفاس، من المخاط، من كذا، من كذا، من كذا، من كذا. قال من تنظر ابتلاء تبتلى به، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فكل ما قضى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر فللحكمة البالغة. لا تعترض وتقول لماذا خلق الله هذا ولماذا خلق الله هذا، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ ما خلق الله سبحانه وتعالى شيئا إلا الحكمة. حتى الثعابين، حتى العقارب، ما خلق الله إلا لشيء. لا تقول خلق الله هذا عبثا. البعوض، ما خلق الله إلا لشيء. كم وكم في الكون من أشياء لا تظهر للإنسان حكمة وجودها، لكن عليه أن يسلم. اهتدى من اهتدى لمعرفة هذا، وجهل من جهل معرفة هذا. فلا تكن إذا جهلت من المنكرين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. إياك إذا جهلت الشيء، جحدته، كذبت به، أنكرته، دفعته، إياك. فقد لا تظهر لك الحكمة، ولكن يجب أن تسلم بأن الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. العلماء جمعوا المراتب الأربعة في بيت واحد، قالوا علم كتابة مولانا أشيئته وخلقه وهو إيجاد وتخليق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أربع أشياء: العلم والكتابة والمشيئة، وكونه سبحانه وتعالى هو الخالق. أربع أمور. لا يصح إيمان عبد بالقدر إلا عندما يثبت هذه الأربعة. فالقدرية الغلاة أنكروا علم الله الثابت، والمعتزلة الذين هم قدرية أيضا أنكروا أن الله الخالق، فقالوا يخلق العباد أفعالهم ولا يخلق الله أفعال العباد، وهذا ظلم وجناية وكفر بالله العظيم. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى بما فيه الخير والشر. لكن عندما تثني على الله لا تقل يا خالق القردة والخنازير أبدا، لا ينبغي لك، هذا من سوء الأدب. إنما تقول يا رب العالمين، معنى يا خالق كل شيء، يا خلاق يا عليم، وما إلى ذلك. انظر الخضر عليه السلام قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد الله عيبها. وعندما جاء في الجبار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. نعم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا أشر أراد الله، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا وأراد هذا وأراد هذا، لكن عند الأدب في الحوار والخطاب لابد من مراعاة هذا الشيء. وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال فإذا أمرضني فهو يشفين، لا، قال وإذا مرضت فهو يشفين الذي يطعمني ويسقين. ولما جاء عند المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، معنى. فهذا من حسن الأدب وحسن العبادة ومن التوفيق والسداد واتباع منهج الأنبياء والمرسلين، وإلا الخير بقدر والشر بقدر وكلاهما من خلق الله سبحانه. إذا القدرية الغلاة أنكروا العلم السابق، والمعتزلة الذين هم قدرية أيضا أنكروا أن الله يخلق أفعال العباد، إنما يخلق السماوات قالوا لا بأس، يخلق الأمطار لا بأس، يخلق الأرزاق لا بأس، لا إله إلا الله. فرقوا بين أفعال العباد وبين خلق الكائنات. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال في الحديث الذي بعده: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن سعيد قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة: كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فخلقته قال: وما أكتب يا ربي؟ قال: أكتب القدر أي المقادير. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أو إلى الأبد. قال: حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثنا أبو داود والطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. كل هذا عندما نؤمن به، إذا نزل بالعبد مصيبة أو بلية عفانا الله إياه، إنما تنزل به وصدره أبرد من الثلج، موضع التسليم والرضا، موضع التسليم والرضا، لأن هذا كائن في علم الله، مقدر في كتاب الله، ولا يجعل القدر حجة له في المعاصي، إنما يجعل القدر حجة في المصائب، في المصائب التي تقع بها. فالعبد لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب أن يشكر الله عليها، وإما مصيبة يجب أن يصبر عليها. والناس في المصائب طوائف وأصناف: قسم صاخب جازع، وقسم صابر، وقسم راض، وقسم شاكر. صاخب جازع متسخط على الأقدار، وصابر حابس نفسه عن الشكوى، وراضي كأنما أعطي منحة وهدية وجائزة، وشاكر كأنه مر بنعمة فشكر الله عليها. إذا كم أصناف الناس تجاه المصائب؟ نعم، صاخب، وبعدين صابر، وبعدين راضي، وعلى الشكر. على الشكر، انظر، كان السلف البلية إذا وقعت بأحدهم كأنه أعطي عطية. البلية عندما يصابون بها كأحدنا إذا أعطي عطية. انظر، يوم القيامة يتمنى أهل العافية اللي كانوا في الدنيا مبحبحين، اللي كانوا في الدنيا مرتاحين، معناه يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، لما يرون من ثواب أهل البلاء. شد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل والأمثل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر أصحابه ويسليهم ويقول: لو تعلمون ما زوي عنكم، لو تعلمون ما زوي عنكم لأحببتم أن تزدادوا فاقه وحاجة. يعني لو تعلمون مقابل ما زوي عنكم من الدنيا وزخرفها وزينتها وأموالها لأحببتم أن تزدادوا فاقه. ولذلك في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنته الكافر. يؤتى بالرجل أنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، يغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ تقول نعم. يؤتى بالرجل من أبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة ويغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول ما مر بي بؤس. كل هذا من إيمانك بالمقادير السابقة، ترضى وتسلم لله سبحانه وتعالى. فأقول أن الإنسان يخلو من ثلاث طباق: واحد، إما نعمة يجب أن يشكر الله عليها، إما مصيبة يجب أن يصبر عليها، إما ذنب وخطيئة فيستغفر الله منها. هذه أحوال لا يخلو العبد منها. قال: وحدثنا عمرو بن علي، أو حدثنا ابن مصفى رقم 106 إخوة، قال حدثنا بقية قال حدثني أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر في اللوح في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فقال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، لأن في اللوح المحفوظ وفي صحف بأيدي الملائكة، كل واحد منا له صحيح بأيدي الملائكة. قد يكون الإنسان بارا بوالديه، قد يكون وصولا للرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، حسن الجوار، حسن الجوار وصلة الأرحام يزيدان في الأعمار. نعم، يزيدان في الأعمار. طيب، هذه الزيادة وهذا النقصان يكون في الصحيفة التي بأيدي الملائكة، أما الكتاب الأول فلا يزاد فيه ولا ينقص، فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال إن قال عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء فرغ منه؟ هذا يدلك على الكتابة السابقة، الكتابة الأزلية التي أصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم، وقال ادري فجرى تلك الساعة بما هو كائن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما شيء خلق الله تعالى القلم فأمره وكتب كل شيء يكون. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا ابن زيد قال حدثنا مزاحم بن العوام عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقٍ بما أنت ملاقيه من خير وشر أو غنى وفقر أو عافية وبلاء. حديث صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقي. نعم رفعت الأقلام وجفت الصدر. قال حدثنا جحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصام لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبا أوصني. قال أجلسوني يا بني. فأجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتق الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى ولن تؤمن بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. نعم الوصية والله نعم نعم الذخر عندما أصاب بهذه الأصول. انظروا هذه الوصية أقرأ مرة أخرى قال اتق الله ولن تتق الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى أول شيء ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قوله خيره وشره لا معارضة بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك لأن فعله سبحانه لا شر فيه بل هو خير محض. والشر ليس إليك على المعنى الثاني أي لا تقبله ولا ترضاه معنى. فقوله بالقدر خير وشره المراد المقضي فالمقضيات المقدرات فيها خير وفيها شر وقنا شر ما قضيت يعني شر المقضي. أما فعلك أنت فليس فيه شر أما المقضي ففيه خير وفيه شر معناه أما فعلك فهو خير محض لا شر فيه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك أي ليس في صفاتك شر بل هي كلها خير وكلها حسنة وكلها نعوت جليلة عظيمة. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم كم من رجل يقول يعني لو أني لم أخرج لم أصب بكذا وكذا لو أني لم أركب للسيارة لم أصب بكذا وكذا. لا يا أخي ما معك إلا شيء واحد مقدر ولا بد أن يظهر. كم ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رجل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا يعجز أحدكم ولكن يقل قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. فهذه ضوابط وقواعد لابد أن نستحضرها عند الكلام في باب المشيئة والقدر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا أدخل الله تعالى النار. معنى يقول حديث صحيح معنى ويلي هذا باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن ليث عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. هذا الحديث إن كان في إسناد ضعف ولكن هناك حديث تغني عنه سيذكرها المؤلف أيضا. قال حدثنا ابن حميد محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن أبي حازم عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه لم ينتقص من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامه شيئا. نكتفي بهذا القدر يا إخوان. ودرسنا الليلة إن شاء الله في صحيح الإمام مسلم في مسجد الإمام البخاري الذي في التجارة. وغدا إن شاء الله درسنا صباحا في مسجد التوحيد مع مادة التفسير. ودروسنا إن شاء الله غدا مستمرة في مسجد الصحابة إن شاء الله الذي في المجاورة السادسة من الظهر بإذن الله عز وجل إلى العشاء مع الدروس المنهجية المعروفة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.